فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، طريق الله وعر جدا، هذا طريق من يسلكه لابد أن يعلم أنه يمشي على الزجاج، فعليه أن يتقي، وعليه أن يسير على بينة وعلى بصيرة، وعليه أن يكون مستقيما فلا يتلون. وحقا السير على هذا الطريق لا نجاة فيه إلا بالاستقامة التامة دون التلون، كما قال حذيفة: إياكم والتلون. التلون تعرج، والمرء إذا تلون انحرف، وإذا انحرف سقط، وإذا سقط هوى في هوة سحيقة لا نجاة منها إلا بالله جل في علا. ما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرنا فنجي من نشاء. وأيضا قال الله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ولن يمكن المرء حتى يبتلى، لكن المرء لابد أن يعلم أنه في طريق الله جل في علا، لابد من التعرجات، لابد من الأمور التي تكون شديدة على الإنسان يتحملها لله جل في علا، ما يفعل ذلك إلا لربه سبحانه جل في علا. والزاد العظيم الذي يعني يقوي الإنسان في السير هو الإخلاص، أن يكون مخلصا لله جل في علا، صادقا وهو يسير إلى ربه. إن كان المرء على هذا الوصف فبإذن الله جل في علا يسير على الدرب، ومن سار على الدرب وصل. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. إلى أسئلة الإخوة المشاهدين الكرام، السائل الكريم يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أتأخر، أخت فاضلة تسأل بهذا السؤال، هل يجوز لي أن أتأخر بالحمل كم سنة؟ لأني أتعب كثير عند الوحام والرضاع، وصحتي تتدهور كثيرا، وأنا أريد أتأخر بالحمل، لكن زوجي لا يريد ذلك، مع العلم أنه متزوج بامرأة أخرى. هل يلحقني إذا شربت منع الحمل دون أن أستمع لكلامه؟ طبعا يلحقك إثم، يعني أنت، هل يلحقني إثم إذا شربت منع الحمل دون أن أستمع لكلامي؟ طبعا الحق إثم، أنت لا يجوز لك أن تخالفي زوجك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النكاح: قال: تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فمسألة الإنجاب مسألة مطلب رئيس، وأن النكاح ثمرته الولد، فالامتناع عن الولد والرجل يريد هذا ما يجوز. أنت تخونيه بهذه الطريقة، لابد أن تستأذنيه في منع الحمل هذا، لابد أن تستأذنيه، ولأن الحق أن هذا حق له. فلذلك لا يجوز لك أن تمتنعي إلا بعد إذن. وأيضا لا يجوز لك حتى في يعني لو ما في كلام عليه هو، لا يجوز لك أن تمتنعي من الحمل إلا إذا قال الطبيب ثقة بأنك لا تحتملين، وأن هذه هناك أضرار قوية تعود عليك بالحمل. غير ذلك ما يجوز لك أن توقفي أمرا هو مطلب رئيس من النكاح، هو مقصد من مقاصد الشريعة: تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمماء يوم القيامة. نعم. أخت أخرى فاضلة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت صائمة صيام قضاء، وكنت ظننت أن المغرب قد أذن له، وبعد ما شربت الماء سمعت صوت الأذان وكان لم يؤذن له، فهل صيام هذا صحيح؟ نعم صحيح. في الحالتين هو يؤذن بعيد الوقت، فلو شربت فالأمر صحيح. أو أقول هو أيضا صيام صحيح لأن هذا اجتهاد بأن الأذان قد أذن أو أن المغرب قد حان ورأيت علامات في السماء بذلك فلك فقد تم صومك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث عمر بن الخطاب قال الخطب يسير، بعضهم قال قال الخطب يسير يوما مكانه وصح أنه لم يصم يوما مكانه، لما جاء الغيم حسبوا أن الشمس غربت شربوا وأكلوا فوجدوا الشمس أشرقت مرة ثانية، قال الخطب يسير، يعني نحن اجتهدنا على هذا المغرب. وقد قال الإنسان رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالصحيح أن بإذن الله صومك صحيح ولا قضاء عليك. أخ كريم أيضا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم دخول الحمام بالموبايل وفيه الهاند فري ومحاضرة دينية شغالة؟ يعني الأولى ألا تفعله، إن فعلت لا شيء في ذلك، ما دامت في أذنك فقط وأنت تسمع. أخت فاضلة كريمة تقول أنا عاملة جراب الموبايل بتاعي على عليه آيات قرآنية، هل يجوز حقيقة الأمر جراب الغلاف غلاف الموبايل؟ أنت لو وضعت عليه الآيات القرآنية مرة ترميه مرة تضعيه في مكان لا يليق مرة ومرة، والآيات مقدسة، هذا كلام الله جل وعلا، قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، فغيري هذا الغلاف أولى بذلك. نعم الجراب يغير ما يكون عليه الآيات. سأل فاضل وكريم يسأل أقول أقوم من صلاة القيام ولكن في بعض الليالي يغلبني النوم لدرجة أني ممكن أنام وأنا أقرأ القرآن ولا أركز فيما أقول، فهل علي وزر في ذلك؟ لا ليس عليك وزر، ولكن إن وجدت نفسك فيك الاجتهاد نام نام نام أفضل لك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وجد حبلا قال لمن؟ قالوا لفلانة، قطعه وقال ليصلي أحدكم نشاطه، يعني إن كان نشيطا فليصلي، لأنه لو صلى وفيه هذا الإعياء يذهب يدعو نفسه فيدعو على نفسه، ولا يتدبر قراءة ولا يعرف صلاة، فلذلك النوم له أفضل وعبادة. كما قلت ما في، ولأنه هو هنا يقول أنا أقرأ القرآن ولا أركز فيما أقول، فالحال هذه النوم فيها واجب متأكد، يعني النوم فيها متأكد كما قلت، يذهب يدعو لنفسه يدعو على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي يقول وهل هذا النوم دليل على عدم التوفيق للقيام؟ بلى، لا يعني أنت لابد أن تفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما أراد أن يقوم من انتهى القيام ثم نام إلى الصباح، قال كتب الله أجره يعني قائما وكان النوم صدقة له. يا أخ الكريم يقول والدي يعيش معي في البيت وأولادي وأبي يحبون مشاهدة المسلسلات والأفلام، ولو في حاجة تستدعي الضحك يضحك بصوت عالي وأرفع صوت التلفزيون، هل علي إثم لو قعدت استغفر بجانبه وأوحي بأني لا أحب هذا؟ يعني أنا الأولى هذا الوقت تذهبين أنت في مكان آخر، أو تذهب أنت في مكان آخر وتستغفر الله جل وعلا، أو تذهبين تستغفر الله ويكون عندك ذكر، وإن كان هم في الغفلات، ويعدب ربكم الرجل يشرد عن الناس يغير يخالف عادات الناس، فالخروج عن النظائر يعني محبوبة لله جل وعلا، يعجب الله لذلك، فالأولى أن تكوني في مكان آخر أو تكون في مكان آخر تستغفر الله تدعو الله تذكر الله تصلي تقرأ القرآن. أخ كريم يقول سألوا أولادي سألوا عن شيء ووالدي يجيب عليهم بالخطأ، هل ينفع أقول لهم لا هذا خطأ من ورائي أو أمامي؟ لا ما يعني يتلطف في العبارة، بر الوالدين واجب، يتلطف في العبارة ويقول والله الصواب في ذلك كذا، ولعل أبي قد اجتهد في أمر آخر ليس في هذا الأمر فأتى بالإجابة هذه، يعني يكون في لطف في الرد ولطف في التخطئة، لكن لابد من إظهار الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله كل خير. غسل عند غسل الجنابة وبعد أن يتم الوضوء يتم بعد ذلك غمر الجزء الأيمن بالماء، ثم لا طبعا لا يتم أصلا غسل الرأس ثلاثا أولا، قبل ذلك غسل الرأس ثلاثا، يغسل رأسه ثلاثا ثم يغمر الجزء الأيمن بالماء ثم الجزء الأيسر بالماء. في هذه الحالة قد يمسك الشخص بذكر وينظفه مرة أخرى، يعني إذا أمسك بذكري فينظفه مرة أخرى، إذن عليه الوضوء، لأن الوضوء ينتقد بمس الذكر، الغسل ينتقد بمس الذكر، الغسل ينتقض بمس الذكر. فيبقى إذا أنه مس ذكره غسله انتقد، استغفر الله، ليس غسل، الوضوء ينتقد بمس الذكر، الوضوء ينتقد بمس الذكر. فيتوضأ وغسله صحيح، يتوضأ فقط للصلاة وغسله صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا نفعل في هذا الزمن؟ الغلاء والبلاء كثرة وأصبحنا حياتنا. طبعا هنا يعني لما نعيب زمننا، لما والعيب فينا. الغلاء والبلاء الذي نازل علينا، انظروا إلى قول الله تعالى، قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى لا تمدن عينيك لما فتحنا به أزواجا من مزارة حد دون أن نفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن المرء لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، وأن المرء لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. يقول السائل الكريم، حكم أن تحدث الفتيات وأعرض عن الذنب، هل سوف يعذب عن هذا؟ من أعرض عن الذنب تاب والندم توبة، ومن تاب تاب الله عليه. والله لا يقتل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن أعرض عن الذنب فقد تاب، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه، فالله لا يحاسبه على ما تاب. هذا سائل كريم يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة. هل العبد إذا فرح في نفسه بالطاعة يأثم وحكي عنها وحكى عنها، يعني حكى عن الطاعة وحكى عنها، ومثلا حكى عن قيامه الليل وصلاة الفجر؟ الحق أنه إذا المسألة هنا لا تؤخذ هكذا، لكن يقال إذا يعني إذا تكلم عن الطاعة فوجد الناس يأتسون به وأنهم يفعلون ما يفعل ففرح لذلك، فهذا له وابل، وهذا ليس بذنب، هذا أجر في هذا الباب. ومن دعا إلى خير وعمل به فأجره مثل أجره، لا ينقص من أجورهم شيئا، فهو ينزل تحت عموم الدال على خير كفاعل. وأيضا نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ربحا فرق إلى من هو أفقه منه. أخ كريم يسأل سؤالا آخر، العادات والتقاليد في قريته أنه عند زيارة المريض بيأخذ معه أشياء مثل الفاكهة وعصير حتى يسعده، فهناك مجموعة يقولون لا تأخذ شيء، هذا ليس من السنة ولولا عدم ذلك، وهذا الذي جعل الناس لا تزور بعضها، فأي الأقوال أصح؟ الحق هذا مطلب رئيس، الأصح هو الزيارة، حق المسلم على المسلم أن يعيده. قال النساء من عاد مريضا أو زار أخلاه في الله نادى منادى أن تطلق طلبا شاك فتبأت من الجنة مقعدها. وأيضا قول النساء من عاد مريضا لا يزال 70,000 ملك يستغفرون له وهو في غرف الجنة من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الصباح. إذا قلنا بأنها يعني تتعلق بمطلب الشريعة بمقاصد الشريعة، فنقول إن أتيت بشيء يساعده حتى ولو شراء بعض الفاكهة هذا يساعده، وتعلم أنه يساعده. المرض أكثر المرض الحياة المعنى النفسيات المعنويات التي عنده هي التي تجعل له فيه يعني تجعل له قوة وتعطيه مناعة لتدفع السوء. فمسألة أنك تأتي بشيء من الطعام أو الشراب أو ما يساعده من الحلوى وغير ذلك وهذا يؤثر في معنوياته، هذا خير، ده مطلب رئيس، فهذه من مقاصد الشريعة. ما فيش دليل بقى يقال أن هذه سنة وغير سنة، هذه مسألة الجوانب الحياتية أحكمها أيضا ضوابط عامة، وأحكمها أيضا المقاصد المطالب الرئيسة للضرورات أو التحسينيات أو غير ذلك منها. فهذا إدخال السرور على الميت يقوي معنوياته، هذا إدخال السرور على المريض يقوي معنوياته، فلك أن تفعل ذلك وتأتي بالفاكهة له على أساس أن تقوي معنوياته وتكون أحسن ما تقدم هذا بين يديه وتدعوه إلى أن يطمع في كرم الله وأن يثق في الله جل وعلا وأن الشفاء بيد الله جميعا. سائل كريم يسأل ويقول من يستحق ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ لا يستحق ذلك إلا إذا خلى المحارم الله جل وعلا ينتهكها، وكم منا وكم ممن يعني انفرد من حرم الله وانتهكها، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. لكن حقا الذي يستحق قول من خاف مقام ربه جنتان الذي إذا خلى بمعاصي الله لا ينتهكها، وأيضا الذي ينصر دين الله جل وعلا والذي يتكلم بكلمة الحق لا يخشى إلا الله، لا يخاف له متلائم، لا يخشى إلا الله. سائل الكريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا شخص يستمع القرآن وفي نفس الوقت يستمع ويتخيل أنه هو بيقرأ أمام الناس الذين والناس تعجبوا لصوته، على هل أثناء سماع القرآن حدث هذا يعتبر من رياء؟ لا، ليس من رياء، لكن لا تتمنى أنك تفعل شيئا لتتقرب به للناس، لا تتمنى ذلك، لا تتمنى أن نفعل شيئا لممدحة الناس أو خوفا من مذمة الناس أو لمكانه. اجعل قلبك مركزا في شيء واحد وهو الالتفات لله جل وعلا، أن الله يسمعني، أن الله يراني، وتتقرب بالصالحات وبعدها الصالحات من أجل أن الله يراك سبحانه وتعالى جل في علاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زيارة القبور للنساء؟ زيارة القبور للنساء فيها أربعة أقوال: أن الكراهة، الحرمة، الإباحة أو الاستحباب. وأنا أدين الله بأنه يحرم على المرأة زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن معطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يزعل اتباع الجنائز منهى عنها، فكيف بدخول المقابر؟ وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، والزيارة الأولى تؤدي إلى الزيارة الثانية إلى الثالثة، فيكون الأمر زريعة، وحسب مادة سد الزريعة من القواعد الأصيلة في شرعنا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، والحديث أيضا ضعيف، حيث هذا فيه ضعيف، لكن أول أيضا روي عن النسبة لعن الله زوارات القبور. وعلى كل هذا كله كما قلت يمنع الزيارة ويحرم الزيارة بها. ومن قال بالجواز قال بأن سلم مر على المرأة التي كانت في القبر وقال لها اتقي الله واصبري، وقال لها ذلك حتى لا تسخط على قدر الله بين أمرها. الكلام هنا بين أمرين: الأمر الأول أن تتسخط على قدر الله، هذه مفسدة عظيمة. الأمر الثاني مفسدة زيارة وجودها في هذا المكان. فهذا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع الكبرى بارتكاب الدنيا. أما رفع القبور على الأرض قال وما حكم رفع القبور على الأرض؟ هذا لا يجوز، لا يجوز إلا أن وضع خشبة أو حديدة مكتوب فيها اسمه من أجل أن يعرف المكان له ذلك. طيب هنا قال ونحن عندنا نبني قبور ونضع الميت فيها ولا نحفظ، يعني كأنه بيت. هذا من البدع، هذا من البدع، ولا بد يكون الدفن إما اللحد وإما الشق، واللحد هو السنة، اللحد هو السنة. زي قال السلام اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، وإخراجه على السنة من أفضل ما يكون عنها، تكون بشارة خير في هذا الباب. طيب ما نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل بإذن الله إلى أسئلة الكرام المشاهدين الأماجد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من الفاصل لنواصل مع أسئلة المشاهدين الكرام. الحمد لله وكفاء، وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام. أخ كريم يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم زيارة القبور للنساء؟ وما حكم رفع القبور عن الأرض؟ هذا أجبناه قبل الفاصل. قال هل المجلس إذا كثر فيه لغط كفارته الاستغفار؟ الكثير يصيغ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي أمداد كلماتي وعدد ما أحصى كتابه. لشخص مدمن الاستغفار الحمد لله رب العالمين، وهذا ليس هذا السنة، ليس هذا من السنة. كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقرب من ذلك. وإن كان الحديث أيضا فيه كلام لكن حسنه كثير من العلماء فاستأنس به بأنه هذا هو كفارة المجلس إذا حدث اللغط في المجلس. وكل مجلس لابد يحدث فيه لغط فهو يختمه بسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة المجلس. أما ما ذكره الأخ الكريم فإنه ليس من السنة. الأخ الكريم يسأل يقول في صلاة جماعة عند انتهاء الإمام من قراءة سورة الفاتحة ثم بدأت تقرأها من في خلال يعني صمته، هل إذا بدأ الإمام بالقراءة مرة أخرى وأنا لم أنتهي بعد من قراءة الفاتحة واجب علي الصمت؟ أنا أريد أن أقرأ صلاة الفاتحة. أولا لابد أن نفهم أن الصلاة لا تصح من غير قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، وإن كان خداج هنا بمعنى النقصان، لكن النقصان يكون نقصان كمال ونقصان أصل، النقصان يكون نقصان كمال ويكون نقصان أصل. فالأصل أنه يقرأ القراءة الفاتحة في كل ركعة. طيب هل يقرأها مع قراءة الإمام؟ مع أن الله تعالى قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا في الرواية قرأت قال المأموم قال فإذا قرأ فأنصتوا. والصحيح أن نقول الحديث هذه اللي جاءت في هذا الباب حديث ضعيف، حديث ضعيف. وأما الآية عامة تخصص بسورة الفاتحة، يعني يصمت ينصت لغير لو كان بيقرأ بغير فتح. والدلاء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بهم، فرجل صلى بسبح فنازع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ينازعني من يخالجني؟ فقال أنا أقرأ بسبح. فقال لا تفعل إلا بأم الكتاب، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. أخ كريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحدة خلفت مرتين وكل مرة بيجي طفل عنده تشوه في العينين وعدم رؤية، فلو في حمل تاني بنفس التشوه فعايزة تسقط يعني تنزل تجهد، هذا حرام أم حلال؟ يعني حقيقة الأمر لو خلقتموهم لا رحمتموهم، ما يجوز التنزيل لا سيما إذا نفخت فيه الروح، فلا يجوز التنزيل بحال من الأحوال. نعم. أخ الكريم يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبذل قصارى جهدي للتطهر من المذي ودائما ما أفكر ماذا لو نزل وأنا ما شفتوش، هل هلاقي في حدد في الأخيرة الصلاة دي باطلة؟ أنا معذر بالجهل مع بعض لأقصى مجهود للطهارة منه، ونفس الكلام على البول، ولكن البول أيسر من المذي لأنه يشعر يعني يشعر بنزوله. حقيقة الأمر أولا لابد أن أبشرك ديننا دين يوسف والأعذار موجودة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والأصل بذلك لا واجب مع عذر. فأنت لا تتعنى في أمور قد تخطئ فيها، قد تجهلها، قد لا تعلمها، لا تحاسب عليها، الله غفور رحيم. أما الذي تحاسب عليه الذي علمت أنه موجود وأن المذي أصالة النجس وأنه لو أصاب الثوب فعليك بغسل الثوب وغسل الذكر، كما قال الإنسان اغسل ذكرك ومذاكرك ثم توضأ للصلاة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي قال منه الوضوء. فلله الحمد ومنا ديننا دين اليسر، والمسألة كما قلت المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، والولاء واجب مع عذر. أخ الكريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم، إذا شخص اغتسل غسل جنابة فهل يغسل الجانب الأيمن 3 مرات ثم بعد ذلك يغسل الجانب الأيسر 3 مرات كما في الوضوء، أم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الجانب؟ هو أخ الكريم سيتوضأ وضوء أهل الصلاة كما وصفت عائشة وميمونة، يتوضأ وضوء أهل الصلاة في مرتين. قالت عائشة أنه توضأ وضوءا كاملا، وميمونة قالت أخر الرجل لآخر الاغتسال ثم غسل رجليه، فيتوضأ وضوء أهل الصلاة ثم يصب الماء على رأسه حتى يغلب على ظني أنه بلغ أصول شعره، حتى يغلب على ظني أنه بلغ أصول شعره 3، ثم يفيد الماء 3 مرات على الجانب الأيمن ثم يفيد الماء 3 مرات على الجانب الأيسر، وبذلك يكون قد طهر ويخرج يصلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نسيت متى امتلكت مالي، بيجيني مال يعني غير هذا المال غيره، ومش عارف أحدد نوع الزكاة فبطلعها في رمضان، إيه صح الفعل؟ طبعا أنت لابد متى تعد للزكاة؟ تعد للزكاة إذا المال بلغ النصاب، تعد للزكاة إذا بلغ المال للنصاب فتعد من يوم ما بلغ النصاب 85 جرام ذهب، شوف كم ثمنه، فأنت بتعد من هذا الوقت، هذا التوقيت هو النصاب. فأنت في التوقيت هذا تبدأ الحول من هنا، فإذا مر حول قمري على ذلك فأنت هنا تخرج الزكاة على آخر الحول القمري. أنا في طبعا هنا بيقول أنا الآن لا أعرف، بغلب ظنك، بغلب ظنك انظر يعني كم ملكت 80,000 أو 90,000، إذا غلب ظنك في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث، جعل في الشهر الثاني على الوسط في هذا الباب بغلب الظن، وتبدأ تقول إذا حال علي حول قمري تخرج الزكاة. أخ كريم أيضا يسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول أنا في غربة في منطقة شيعية، أعوذ بالله أعوذ بالله، كان الله في عون، هؤلاء أخبث أهل الأرض، الروافض هؤلاء أخبث أهل، ألعم اليهود. قال أنا في غربة في منطقة شيعية ومساجد السنة بعيدة جدا، ويوم الجمعة يوم عمل عندهم، ما حكم تقصيرنا عن الخطبة وصلاة الجمعة؟ لا، لابد أن تذهب إلى المسجد، إلا إذا كان المسجد يبعد عنك جدا فأنت لست من أهل يعني الجمعة تصليها ظهرا. والله نريد أن أحضر لك الواقع حول بيننا، يعني كما قلت إذا كان بعيدة جدا وأنت لا تسمع الأذان كالعوالي وفي غير العوالي فلك أن تصلي الظهر عندك، لست من أهل الجمعة كالأعراب، فأنت لست من أهل الجمعة. أهل الكريم يقول السلام عليكم، وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل علي إثم إذا علمت أن مديري في العمل يبيع أدوية مرخص بيعها ولكن من يشتريها مشكوك في أنه لا يستخدمها استخدام جيد ويؤذي بها نفسه؟ إذا كان يؤذي بها نفسه لا يجوز، لابد أن تقول لمديرك بذلك، وأن الله تعالى قال تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، والمتسبب هنا كالمباشر، يعني أنه إذا أعطاه ليؤذي نفسه فهو آثم معه مشترك في الإثم. ما زلنا أيضا في الأسئلة مع مسألة الكلب، ماذا فيه، لأنه نجز جدا في هذا الباب. قال أخونا الكريم السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا مس الإنسان كلب أو لعق الكلب جسد الإنسان أو ثيابه كيف يكون تطهيرها؟ حقيقة الأمر التطهير هنا بيانه الإنسان، قال طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، في رواية قال أولهن في التراب، وفي رواية قال أخرهن في التراب، في رواية مهمة جدا عشان يبين أن التراب غسلة مستقلة، ودي بتكون في الأول أفضل، قال عفروه الثامنة على العدد، لا أنه يكون في الآخر، عفروه الثامنة بالتراب، فيأتي في أول غسلات يضع التراب ثم بعد ذلك يعني يأتي عليه بسبع مرات من الماء. العلماء قالوا بأنه لا يغني عن التراب شيء، ماشي، والطب الحديث بيان أنه في هناك دودة شريطية لنتاج ذلك، لا تموت إلا بالتراب، ما بشيء يقوم مقام التراب في هذا الباب. وهنا إناء أو ثوب أو غير ذلك كله سواء عند الشافعية، دون الحنابلة يقولون الإناء فقط، والصحيح الراجح أنها على كل شيء، ما في الإناء ليس علة مؤثرة، الإناء ليس علة مؤثرة، الكلام هنا على ولوغ الكلب، كلام على ولوغ الكلب. أجلكم الله، إن علم الإنسان في طبعه بخلا فكيف يتعافى منه؟ يجود يأتي بالضد وبالعكس، يجود يأخذ المال الذي عنده وينفقه في سبيل الله، وكلما وجد يعني مسكينا أعطاه، ويعطي أيضا قرابته، ويحاول أن يجود، ويدعو الله بذلك. البخل صفة ذميمة جدا في الإنسان، يقول الإنسان ما بخلون لست بباخر. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، قال فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فيجود يجود يعطي لله جل في علاه، والذي يساعده على ذلك أولا أن الخلف قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عنا ما نقص مال من صدقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين يدعاني يقولاني كل صباح اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أخو الكريم أيضا يدعو يقول أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول بقوم بتنظيف ما بين دروسي بس أوقات ألقي دم بسبب التهاب في اللثة بعد التنظيف، عاوز أعرف الدم ده ممكن ينقض الوضوء؟ دي أخت كريمة التي سألت هل ممكن ينقض الوضوء ولو كنت متوضية قبلها، وقال ممكن أصلي عادي؟ لا تصلي عادي ولا ينقض الوضوء، لكن إزالة الدم من الشفة، إزالة الدم من اللثة يعني بالمضمضة وينتهى الأمر، وهو ليس ناقض للوضوء، ليس ناقض للوضوء. والصلاة أيضا صحيحة في هذا المثل. أخو كريم يسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول هناك تطبيق للقمار والمراهنة يعطي نقاطا للتسجيل اليومي، يمكن تحويلها إلى عملات رقمية وسحبها. سأل الشيخ هل هذه الأموال محرمة؟ طبعا محرمة، والقمار حرام، وفيها فيما فيها من الرهانات والرهون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي تعالى لأقامرك فليتصدق، مع العلم لم أقام، الحمد لله أنك لم تفعل، وإنما تسجيل يومي في عشرة وتأخذ 10 دولارات وتقوم تحويلها من التطبيق إلى محفظة خاصة، وهي فقط هدية تسجيل الدخول اليومي، لكنني أردت التأكد من فتوى هناك بينت ذلك، والمساعدة على القمار يكون متعاون على اسم العدوان ولا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت فاضلة تقول أنا معلمة رياضيات للأطفال بطرق حديثة، كلها لعب وتبني المنطق كثيرا عند الأطفال، كثير من الألعاب تعتمد على استخدام الزهر، حيث يرمي اللاعب نردين مثلا ويستخدم حاصل ضرب نتاج الزهرين أو حاصل جمعهما في اللعبة، أو نقول مثلا أن واحد يساوي السدس والاثنين يساوي ربعين وهكذا، ونلعب أيضا جمع بجمعهما أو ضربهما أو ترحيهما وهكذا. فهل يجوز استخدام النرد؟ لا، لا يجوز استخدام النرد، ما يجوز استخدام النرد، ولأن السلام قال من لعب بالنرد أو نرد شير فلا فكأنما وضع يده في دم خنزير، من لعب نرد نرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. وهذه اللعبة أيضا أو هذه اللعبة قد تعلمهم أيضا القمار، وهذا على التحريم. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وأن يجعل إخلاص الوجه لله الكريم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعلهم في رضاك ومبتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أمان لا يرتد ونعمل لا ينفذ ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.